إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بحول الله وطوله وتوفيقه نستأنف اليوم ما كنا ما بدأناه من قبل، ولأنه حل علينا ضيوف كرام أردنا أن نقدم بين يدي موضوعنا الجديد نبذة مختصرة عما سبق، فنقول تكلمنا في أول ما تكلمنا عن خصائص أهل السنة والجماعة، عن هذا الشعار الحبيب إلى نفوسنا، عن هذا الشعار الذي تتجاذبه طوائف شتى، كل يدعي وصلا بليلى. فتكلمنا في البداية عن تعريف أهل السنة والجماعة وعن نشأة هذه التسمية، ثم تكلمنا عن أهم خصيصة ميزت أهل السنة والجماعة على مدار التاريخ الإسلامي وإلى يوم الناس هذا، ألا وهي الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام الحقيقي وليس الاعتصام المدعى وليس الاعتصام المعارض بالرأي والهوى والقياس والمصالح والمفاسد المزعومة الموهومة التي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك والاعتصام بنوعي القول والعمل، وفصلنا في هذا ما شاء الله أن نفصل. فتكلمنا عن العقل وعن دوره الحقيقي وعن كل الطوائف المبتدعة على مدار التاريخ الإسلامي منذ أواخر الصدر الأول وإلى يوم الناس هذا، الذين رفعوا العقل فوق منزلته الحقيقية وأرادوا منه أن يكون مصدرا مضاهيا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، على اختلاف الشعارات وعلى اختلاف المسميات. ثم تكلمنا كذلك عن التأويل منذ ظهور الفرق الكلامية من لدن جهم وأصحابه وإلى صور التأويل الحديثة والتي يروج لها فئام كثيرون اليوم بيننا تحت شعارات ومسميات مختلفة، وإن كان الجوهر واحد لم يتغير. كذلك تكلمنا عن المصلحة، عن ذلك الصنم الذي قال في حقه سيد رحمه الله أن مصلحة الدعوة صارت عند كثير من الدعاء صنما يعبد من دون الله في تفسيره لسورة الحج. ولعل كلامه يأتي معنا إن شاء الله. ثم تكلمنا كذلك في ضمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم ينبذون التقليد ويأنفون من التعصب. فتكلمنا عن معنى التقليد وعن معنى التعصب وأسهبنا في الحديث عنهما وأنهما من شيم العقل الضعيف والنفوس الضعيفة التي لم تقدر نعمة العقل التي وهبها الله إياها، فرضت من نفسها أن تكون كالأنعام، بل منهم من هو أضل. وأسلفنا وفصلنا الحديث في هذه المسألة، وتكلمنا عن الدور الحقيقي للرجال في ديننا وأنهم دلائل لا أكثر، يستدل لأقوالهم ولأفعالهم ولا يستدل بأقوالهم وأفعالهم، والفرق شاسع بين الأمرين وبين المنهجين. وتكلمنا كذلك عن أناس ينبذون التقليد بألسنتهم وبأقوالهم في حين أنهم في أفعالهم ينغمسون في التقليد حتى الآذان، فهم متحررون في مواجهة أقوام، مقلدون في مواجهة آخرين، متحررون في مسائل لا تكلفهم الكثير، لا تكلفهم ثمنا باهظا من دم ونفس، وفي نفس الوقت هم مقلدون محترقون في مسائل أخرى. هذا التبعيض والفصام النكد الذي نراه واضحا جليا عند حديثنا عن مفاهيم العقيدة الإسلامية. كذلك تكلمنا عن العلم وعن منزلته عند أهل السنة والجماعة، وعرفنا العلم وتكلمنا عن مفهومه الصحيح، عن مفهومه الصحيح، ورأينا كيف أن السلف رحمهم الله يفرقون بين العلم وبين جمع المعلومات، ويفرقون بين العالم وبين تاجر العلوم، فالذي يجمع المعلومات ويقف عند هذا الحد ولا يحول هذا العلم الذي رزق إياه إلى واقع عمل يعيشه بين الناس إنما هو تاجر علوم. ونقلنا نصوصا كثيرة في هذه المسألة. ورأينا كيف أنهم يرون أن العلم ما هو إلا وسيلة، ما هو إلا أداة إلى هدف آخر، إلى غاية أخرى، ألا وهي العمل. فالعلم يراد للعمل، ومن الغفلة العظيمة الوقوف عند حد العلم. فهذا كالذي أراد أن يسافر إلى مكان ما وظن أن هذا المكان هو تلك السيارة التي ركبها في المحطة، ووقف عند هذا الحد ولم يتقدم خطوة واحدة، فانشغل بالوسيلة عن الهدف والغاية. وهذه المسألة مما لا يحتمل جدال أو نقاش عند سلفنا الأفاضل، ترجموا عنها بأقوالهم وبأفعالهم. ثم تكلمنا عن موضوع غاية في أهمية، وهو يعتبر العصب في الخلاف بين أهل السنة وبين فرق الضلال، ألا هو منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال. وفصلنا الحديث ما شاء الله أن نفصل حول جزئيات هذا المنهج وحول قواعده، ولعل بعضها يأتي معنا في ثنايا بحثنا الجديد. كذلك تكلمنا في المقابل عن منهج المبتدعة في النظر والاستدلال، ورأينا أن بين المنهجين بونا شاسعا. وهذا كان الموضوع الأول الذي تحدثنا فيه، خصائص أهل السنة والجماعة. وفي ثنايا الموضوع وردت معنا فوائد جمة لا يستغني عنها اليوم مسلم فضلا عمن ينتسب للعلم أو الالتزام. ثم تحدثنا في الموضوع الثاني عن الإيمان، عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهذا الموضوع هو من فروض الأعيان على كل مسلم ومسلمة، وخاصة على من يدعي الالتزام أو الانتساب إلى العلم بسبب من الأسباب، وخاصة على المجاهد الذي نفر في سبيل الله وأراد أن يتحلى بهذا الاسم وبهذا اللقب. ونقلنا نصوصا كثيرة عن شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأول ما تكلمنا في موضوع الإيمان وحقيقته عند أهل السنة والجماعة، تكلمنا عن أهمية هذا الموضوع، ثم تكلمنا عن سبب الاختلاف في مسألة الإيمان أو في مسائل الأسماء والأحكام. فباب الإيمان عند أهل السنة والجماعة يعرف بباب الأسماء والأحكام، وفصلنا الحديث حول هذه التسمية وحول سببها. كذلك تكلمنا بعد ذلك عن منهج أهل السنة والجماعة في فهم معاني الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، والتي منها ألفاظ الإيمان والفسوق والعصيان والكفر والنفاق إلى غير تلك الأسماء التي تكون لنا حقيقة باب الأسماء والأحكام. ورأينا كيف أن لأهل السنة والجماعة منهجا متميزا في فهمهم لمعاني تلك الألفاظ الشرعية، يختلف تماما عن منهج طوائف المبتدعة التي خالفت في هذا الباب، أعني فرق المرجئة بأقسامها وفرق الخوارج بأقسامها. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الإيمان بين اللغة والشرع، وهذا الفصل كان يدور ويتركز في الرد على فرق المرجئة الذين حصروا معنى الإيمان في التصديق. ثم تكلمنا بعد ذلك عن عناصر الإيمان، وهو من أطول فصول موضوع الإيمان، ورأينا كيف أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتكون من عناصر ثلاث، من قول أو من اعتقاد، ثم قول، ثم عمل، وفصلنا الحديث في كل واحد منها. وخرجنا بنتيجة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من اعتقاد ومن قول ومن عمل. لا يتصور بأي حال من الأحوال أن ينفك أحدها عن الباقي. ثم تكلمنا بعد ذلك عن قاعدة من أنفع القواعد الإيمانية، في هذا الباب، وهي التلازم بين الظاهر والباطن، فكل منهما دليل على الآخر، إن صحة فصحة وإن فساد ففساد. ورأينا كيف أن هذه المسألة مما نقل إلينا عن سلفنا الصالح نقلا صحيحا لا يحتمل مطعن ولا شبهة إلا عند طوائف المبتدعة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن لزوم جنس العمل أو لزوم قدر من الأعمال، من أعمال الجوارح، لتحقيق النجاة من الخلود في نار جهنم. لزوم جنس العمل، لابد للعبد أن يأتي بقدر ما من أعمال الجوارح حتى تحقق له النجاة من الخلود في نار جهنم، وفصلنا المرادة بهذه القاعدة. ثم تكلمنا بناء على هذه المسألة عن حكم تارك المباني الأربعة والخلاف الذي دار بين أهل السنة في هذه المسألة، ورجحنا الراجح أو ما وفقنا الله سبحانه وتعالى إليه. ثم تكلمنا أخيرا عن مراتب الإيمان، ورأينا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مراتب ثلاث. المرتبة الأولى والتي تعرف عندهم بأصل الإيمان ولها تفاصيل مرت معنا. المرتبة الثانية والتي تعرف عندهم بالإيمان الواجب ولها تفاصيل كذلك ولله الحمد مرت معنا. والمرتبة الثالثة والتي تعرف عند أهل السنة والجماعة بالإيمان المستحب، بالإيمان المستحب. ثم انتقلنا إلى الموضوع الثالث، وقلنا أن موضوع الإيمان يعتبر حجر الأساس الذي تنبني عليه سائر الموضوعات التي تأتي تباعا، والذي يفهم حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهما صحيحا خاليا من أي شبهة أو شهوة يستطيع أن يبني عليه سائر التصورات في سائر الموضوعات. فتكلمنا عن موضوع الحاكمية، عن موضوع الحاكمية. بدأنا الحديث عن تاريخ الحكم بغير ما أنزل الله في البشرية بصفة عامة وفي الأمة الإسلامية بصفة خاصة. ثم تكلمنا عن نظرة إجمالية في شريعة الرحمن وأخرى في شريعة الشيطان. ثم تكلمنا كذلك عن منزلة الحاكمية من الدين، فتكلمنا عن منزلتها من معنى الدين، ثم عن منزلتها من مضمون الشهادتين، ثم عن منزلتها من توحيد الربوبية، ثم عن منزلتها من توحيد الأسماء والصفات، ثم عن منزلتها من توحيد الألوهية، ثم عن منزلتها أخيرا من الإيمان. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأدلة النصية في كفر الحكام تلك القوانين الوضعية، وذكرنا جملة كثيرة من آيات ربنا القطعية الثبوت، القطعية الدلالة في إثبات كفر هؤلاء الحكام الذين ارتضوا لأنفسهم أن يشرعوا ما لم يأذن به الله من سلطان. ثم تكلمنا بالتفصيل عن آيات المائدة، عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفصلنا الحديث في هذه الآية تفصيلا مشبعا. فتكلمنا عن سبب النزول، وتكلمنا عن صفة فعل اليهود الذين استحقوا بها أن يكفروا من فوق سبع سماوات. ثم تكلمنا عن المشابهة الواضحة لكل ذي عينين والتي لا يشك فيها إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي فهو مثلهم. وهذه المقولة هي مقولة من؟ مقولة الشيخ الشنقيطي رحمه الله. عن تلك المشابهة الظاهرة الواضحة بين صفة فعل اليهود وبين صفة فعل الحكام المعاصرين. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الشبهة الأولى التي تثار حول تلك الآية، وهي أنها خاصة بأهل الكتاب، ورددنا ولله الحمد والمنة على هذه الشبهة في نحو 11 وجهة. ثم تكلمنا عن الشبهة الثانية التي تثار ويدندن حولها من يدندن، في أن الكفر المذكور في تلك الآية هو الكفر الأصغر، ورددنا ولله الحمد والمنة على هذه الشبهة في 7 أوجه كلها قطعية الدلالة في إثبات المراد، عرف من عرف وجهل من جهل. ثم تكلمنا عن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفصلنا الحديث حول هذا الأثر في الكفر دون كفر، وبينا بيانا كافيا شافيا أن الذين يستدلون بهذا الأثر لا يفهمون أولا معناه، وثانيا ينزلونه في مناط غير المناط الذي ورد. وذكرنا جملة كثيرة من كلام أهل العلم في القديم وفي الحديث في الرد على هذه الشبهة. ثم تكلمنا حول حجية الإجماع وحول دلالته في إثبات أن الكفر المذكور في تلك الآية هو الكفر الأكبر. ثم بعد ذلك نقلنا الإجماع المنعقد على كفر الحاكم المشرع بغير ما أنزل الله، وقلنا أنه إذا انعقد الإجماع وثبتت صحته فليس هناك أي معنى للخلاف وللنقاش حول هذه المسألة. فالإجماع هو أقطع القطعيات، هو دليل مستقل في أي مسألة يثبت أن فيها إجماع. ورأينا أن هذا الإجماع نقله لنا أئمة ثقات، بداية بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، ومرورا بعلماء أفاضل من المعاصرين منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله. ثم تكلمنا عن الشبهة الأخيرة التي تثار حول تلك الآيات وحول هؤلاء الحكام، وهي اشتراط الجحود والاستحلال في القلب، وما عبر عنه البعض باشتراط الاعتقاد. ورأينا كيف أن هذه الشبهة على التحقيق متهافتة، لا تستحق أن يرد على قائلها، إلا أننا فصلنا الرد تفصيلا مشبعا ولله الحمد منا حول هذه الجزئية. ورأينا كيف أن هذه المقولة هي على التحقيق مقولة من؟ مقولة جهم ابن صفوان وأضرابي. فكفى بهذا خزيا وعارا لمن يستدل بهذه المقولة وبمن يشترط هذا الشرط دفاعا عن هؤلاء الحكام، كفى له خزي وعار أن يسلك مسلك جهم وأتباعه، وما أدراك ما جهم. ورددنا بنقول أئمتنا الثقات، وليس لنا كما رأيتم إلا النقل، بنقول أئمتنا الثقات بداية من الحميدي شيخ الإمام البخاري، ومن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة بلا مدافع، ونهاية بنقول نقلناها بين أيديكم عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين في الرد على هذه الشبهة، والرد على كل من اشترط الاعتقاد للحكم على كل من قارف مكفرا قولا كان أو فعلا، وأن هذه المسألة هي قول غلاة المرجئة وليس قول المرجئة، قول غلاة قول الجهمية من المرجئة أو مرجئة الجهمية. ونقلنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام أحمد وكلام الحميدي وكلام أبي ثور في تكفير من اشترط الجحود أو الاستحلال القلبي للحكم على الكفر لفاعل الفعل أو القول المكفر. وكان هذا آخر ما تأثر لنا في الحديث عن موضوع الحاكم، هذا الموضوع الذي طال بين أيدينا. اليوم إن شاء الله نبدأ الحديث في موضوع جديد، ونحن نذكر الإخوة أننا قد اشترطنا على أنفسنا وألزمناها ألا نتكلم إلا في تلك المسائل الكبار التي كلها ولله الحمد محل إجماع، محل إجماع، ولا يتصور أن يختلف فيها اثنان، إلا أنها في زمننا هذا ليس فقط يختلف فيها اثنان، وإنما يدعي عدم صحتها فئام كثيرون. ويردونها ويرون أنها ليست من الدين وليس لها علاقة بالإسلام، رغم أنها أصل الدين وأصل الإسلام وأصل الإيمان وأصل التوحيد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهي أمور في الكتاب وفي السنة وعند السلف من البداهيات، من الأمور التي لا تحتمل مجرد النقاش، فضلا عن أن يفرد لها مصنفات ومحاضرات لتقريرها. وكل هذا كما نقلنا لكم لو تذكرون كلام الشيخ صفر فك الله أسره، كل هذا من باب أو بسبب الغبش الكثيف والغياب المذهل عن حقائق الإسلام، وكلامه نفيس في هذا الباب. اليوم إن شاء الله نبدأ الحديث في موضوع على غاية عظيمة من الأهمية، وكل موضوعات العقيدة مهمة، ونحن لا نتبنى منهج التقعيد كما يتبناه البعض، فكل ديننا مهم، إلا أنه كما هو مقرر عند سلف هذه الأمة إذا تزاحمت الواجبات يقدم الأهم، يقدم الأهم، وهذا فقه وللأسف غائب عن كثير من العاملين على الساحة الإسلامية، فينشغلون بالمهم ويتركون الأهم، وليس يتركونه لسواهم، وإنما يحاربونهم ويعادونهم وينبذونهم بالألقاب وبالأسماء صرفا للناس عن هذا الحق وتخذيلا لهم، وليس بضرهم شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم عن عقيدة أو عن مفهوم من مفاهيم عقيدة السلف، إلا أن هذا المفهوم أشد غيابا عن سائر المفاهيم الأخرى، فهذا المفهوم يكاد أن يندثر بيننا ويكاد أن يصبح أثرا بعد عين لولا ثلة من المؤمنين نحسبهم كذلك. حديثنا اليوم عن تلك الملة التي بالفعل غودر نهجها فصارت كما قلنا أثرا بعد عين. حديثنا عن الأمس الناصع واليوم الفاضح، عن الماضي التليد والحاضر البليد، كل هذا لأننا فرطنا في تلك العقيدة المغيبة في واقعنا، وهذه العقيدة اليوم تماما محنة يمتحن بها الصادق من الدعي، يمتحن بها المتمسك بدينه حقا وصدقا، من الذي ليس له من التمسك بهذا الدين إلا القول والجمل الإنشائية التي يحسن تنميقها، كما كانت محنة القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق يمتحن بها الصادق من الدعي المؤمن الحق ممن في دينه دخل، كذلك اليوم هذه العقيدة فرق بين الناس، فرق بين المؤمنين وبين المسلمين، هي عقيدة بالفعل تميز الصفة وتخرج الخبث. حديثنا اليوم عن عقيدة الولاء والبراء، عن الموالاة والمعاداة في دين الله، عن جوهر الإيمان، عن حقيقة التوحيد، عن ملة إبراهيم التي غودر نهجها. إلا أننا وقبل أن نبدأ الخوض في غمار هذه العقيدة، هناك تذكرة أحببت أن أذكر نفسي بها أولا وإياكم، ألا وهي وجوب طلب الحق وتحريه واتباع الدليل والالتزام به. وهذا على التحقيق أصل من أصول الإيمان وأمر كذلك بدهي يفترض أنه متوفر في كل مسلم، أنه يبحث عن الحق جاهدا فيبذل في سبيله الوسع ويستفرغ الجهد نيلا له وتمسكا به. إلا أننا في زمن لا يخلو من الشبهات ولا يخلو من الشهوات، بل على التحقيق أبرز ما يميز زماننا هي الشبهات. والمسلم الصادق، الصادق مع نفسه ومع ربه، يجب عليه أن يندفع اندفاعا ذاتيا للبحث عن الحق أينما كان وممن كان، فالحكمة ضالة المؤمن. ومن الغفلة العظيمة أن يصر الإنسان على ما في نفسه وأن يعرض عن كل ما سواه، وأن يعتقد أن الحق كل الحق في هذا الذي لديه، وأن الناس ليس لديهم من الحق شيء يذكر. فالعاقل ينصف من نفسه وينصف غيره، ينصف من نفسه وينصف غيره. والعبرة بالدليل والالتزام به، وليس العيب أن نختلف، وإنما العيب كل العيب ألا نرد الخلافة إلى الكتاب والسنة، وهو على التحقيق كما قال ابن حزم ليس عيبا وإنما من قوادح الإيمان أن تدعى إلى الاحتكام إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فتعرض وتصر على ما في نفسك وتظن أنك تحسن صنعا والأمر بخلاف ذلك تماما. وليس منا إلا من تربى على فكر ما وطريقة ما وتشرب قلبه برأي ما درج عليه ونشأ فيه وأحكم قلبه وأغلقه عليه واعتقده حقا وصوابا. إلا أن الذي يبتغي النجاة الحقيقية دائما يفتش بين جنبيه ويمحص هذه الجملة من الآراء والأفكار والاعتقادات ويعرضها عرضا صادقا صادقا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة ليس بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم فلان أو علان، إنما بفهم سلف الأمة. ونحن قلنا أن تلك الأمور التي نتضارسها إنما هي كل محل إجماع منعقد وليس لنا إلا النقل. نقول العاقل يعلم أنه سوف يسأل يوم القيامة، وسوف يسأل عن نفسه، وسوف يسأل فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وأنه لن ينفعه إلا صدق الجواب، وصحته. فأنت عليك أن تعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ولذلك كان من شيم العقلاء أنهم إذا عرض عليهم قول أو رأي أو فكر استمعوا له وأنصتوا له، بل أصغوا الإنصات وأرهفوا السمع لعل الحق يخرج من هذه الأفواه ولعلهم يسمعون ما ينفعهم. هذه هي شيم العقلاء، والعكس بالعكس، من شيم ضعاف العقول وضعاف النفوس أنهم يعرضون ويفرون ويأنفون من المواجهة ومن تمحيص الأفكار بميزان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه شيمة العقل الضعيف، وكذلك شيمة النفس الضعيفة. وليكن لكم في ذلك الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، ليكن لكم فيه أسوة حسنة، ذلك الرجل اللبيب العاقل الشاعر صاحب الحكمة المعروف بين قومه وبين قريش بالعقل واللب والذكاء، فضلا عن أنه كان شاعرا. يوم أن ذهب إلى مكة حجا أو معتمرا، وكان حديث الناس يومئذ محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما جاء به، فلما رأوه وهم يعرفون عقله وحكمته أرادوا أن يصرفوه عن الاستماع لهذا الدين ولهذا الحق ولهذا الهدي، فقالوا له محذرين منفرين مثبطين مخذلين. تلك الصورة التي تتجدد في يوم الناس هذا، قالوا له إياك وإياه، إياك والإنصاف، إياك والاستماع، إنه ساحر، إنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الإبن وأبيه، وإنه كذا وكذا وكذا، حتى جعلوه يضع القرصف في أذنه خوفا من سماع الحق، من سماع كلام الله. إلا أن الرجل، وهنا الشاهد كما قلنا، كان صاحب عقل، لام نفسه لوما شديدا وقرعها ووبخها على هذا الفعل الذي لا يصدر كما قلنا إلا من ضعيف العقل والنفس. ما هذا الذي أفعل؟ من أي شيء أخاف؟ أنا صاحب عقل وصاحب فطنة وصاحب ذكاء، رزقني الله الفهم والعقل الذي أستطيع أن أميز به بين الحق والباطل. ما علي لو استمعت للرجل فإن كان في كلامه الحق والخير والصواب فأنا أولى الناس به، أنا أحق الناس به. وهذا شعار المسلم، المسلم دائما يردد الحق رأيي، الحق بضاعتي ردت إلي. هذا من الصادق مع نفسه ومع ربه الذي يرجو الحق ويرجو النجاة يوم القيامة؟ هذا من الذي سلم قلبه من مرضي الشبهة والشهوة؟ هذه المعاني كلها دارت في نفسي وفي عقلي الطفيل رضي الله تعالى عنه. ورأى أنه قد أساء الفعل والتصرف، ولذلك ذهب بنفسه مسارعا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وجلس بين يديه طالبا منه أن يعرض عليه هذا الذي يدعو إليه الناس. وبالفعل ما هي إلا لحظات يسيرة وبدأ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتلو على مسامعه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ويوضح له دعوته. ولما كان الحق أبلج دخل الرجل مباشرة في دين الله وعرف أي خير وأي حق كان سيحرم منه لو استمع لكلام قريش ولنصائحهم، وأي باطل كان سيلج فيه لو أنه أعرض عن الاستماع للحق والخير. وقصة أخرى ربما أغرب من هذه القصة، قصة سويد ابن الصامت. سويد ابن الصامت من أهل يثرب. يقول الأنصار أنه أول من أسلم من المدينة. هذا الرجل ذهب كذلك إلى مكة حاجا أو معتمرا، ودخلت أذنيه تلك التحذيرات وتلك التنبيهات وتلك القائمة الطويلة التي تردد في كل مكان وفي كل زمان، إياك وفلان، إياك وعلان، إياك من ذاك المكان، إياك من هذا المكان، كلام قديم حديث. والباطل ليس لديه جديد في مواجهة الحق، وإنما هي بضاعة تعرض في ثوب جديد والأصل واحد، ونقول أنها بضاعة نافقة لله الحمد والمنة. هذا الرجل كذلك كان شاعرا وكان ذا عقل وحكمة، حتى أنه كان يلقب بالكامل، حتى أنه كان يلقب بالكامل، لقبه بهذا قومه لما رأوا من تلك الصفات النادرة التي قلما تجتمع في رجل واحد. لما دخل مكة وسمع بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبدعوته وبما أحدثته تلك الدعوة في أوساط قريش، أراد أن يستمع إليه. وعندما قابل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، انظروا لهذا الموقف وانظروا لمحل الشاهد، قال له يا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن معي مثل ما معك، إن معي مثل ما معك. قال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وانظر والنبي صلى الله تعالى وسلم يعلم يقينا أنه ليس معه شيء وأنه مأمور مكلف بالإيمان به صلى الله تعالى عليه وسلم، ورغم ذلك انظر لفعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال له وما معك يا سويد؟ قال معي حكمة لقمان. وهذا الرجل كان ممن يقرأ في الكتب القديمة. قال: ما هي حكمة لقمان؟ فقال النبي عليه السلام: أعرضها علي. ماذا قال؟ أعرضها علي، رغم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعرف أنها لا تساوي شيء بجانب ذلك الحق الذي أنزل إليه من فوق سبع سماوات. فلما عرضها عليه صلى الله عليه وسلم واستمع له قال له: إنما معك حسن، هذا كلام طيب جيد، ولكن ما معي أفضل، فاستمع يا سويد. انظر النبي عليه السلام أولا استمع له، لماذا تخاف من الاستماع؟ لماذا تعرض؟ ما رأيت من حق فخذ، بل تمسك به وعض عليه بالنواجذ وقل: بضاعتي ردت إلي، فليس هناك أحد أولى بالحق منك، والحق بضاعة مشتركة بين المؤمنين. هذا لما عند من يحترم عقله ونفسه. قال: ولكن ما معي أفضل، فاستمع يا سويد. فاستمع سويد ودخل الإيمان قلبه فأسلم وآمن وذهب إلى يثرب وقتل يوم البعث. أما الإعراض فالمعرض بداية لا يضر إلا نفسه، كما قال الشاعر: إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم. نقول: هذه الخصلة على التحقيق من خصال أهل الجاهلية الذين يفرحون بما عندهم من العلم، كما وصفهم المولى سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، ويظنون أن هذا هو الحق الصراح، رغم أنه قد يكون الباطل الصراح، ولذلك يعرضون عن كل ما سواه. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في كتابه النفيس على صغر حجمه مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، ذكر تلك المسألة من ضمن سائر المسائل وجعلها من خصال أهل الجاهلية. فقال رحمه الله في الصفحة 25: المسألة 24، قال: المسألة 24: كفرهم بما مع غيرهم من الحق، كفرهم بما مع غيرهم من الحق، يظن أن الحق كل الحق الذي بين جنبيه، وقد يكون هذا الذي بين جنبيه الباطل كل الباطل. قال: كفرهم بما مع غيرهم من الحق. فيأتي الشارح علامة العراق السيد محمود شكري الألوسي الذي توسع في المتن يقول: ولا شك أن هذا من خصال الجاهلية، أن يظن الإنسان أن ما معه أن ما لديه هو الحق كل الحق. يقول: ولا شك أن هذا من خصال الجاهلية. ثم قال: وعليه اليوم. ماذا قال؟ وعليه اليوم كثير من الناس لا يعتقد الحق إلا معه. والشيخ رحمه الله سواء صاحب المتن الشارح يتكلمان عن كل نتكلم عن عصره. يقول الشيخ الألوسي: وعليه اليوم في زمانه كثير من الناس لا يعتقد الحق إلا معه. ماذا نقول نحن اليوم؟ ثم قال: والحزم الذي هو الترجمة العملية للعقل الصحيح، الترجمة العملية للعقل الصحيح، الترجمة العملية للنفس القوية التي لا تأنف من المواجهة ولا تهرب منها. قال والحزم أن ينظر إلى الدليل، اعرض على الكتاب والسنة، اعرض على إجماع الأئمة، اعرض. قال اعرض ولا تعرض، اعرض ولا تعرض. قال والحزم أن ينظر إلى الدليل، فما قام عليه الدليل فهو الحق الحري أن يتلقى بالقبول. فما قام عليه الدليل فهو الحق الحري أن يتلقى بالقبول، وما ليس عليه برهان ولا حجة ينبذ وراء الظهور. وما ليس عليه برهان ولا حجة ينبذ وراء الظهور. ما ليس عليه إلا المصلحة الموهومة، ما ليس عليه إلا العقل، ما ليس عليه إلا التأويل، كل هذه الأمور الأصل فيها أنها تنبذ وراء الظهور. ثم قال وكل أحد، هذه القاعدة التي للأسف يردها الكثير، ولكن قل من يتمسك بها حقا وصدقا، يتمسك بها في كل أمر في كل فعل، قليل هم بل أقل من قليل. قال وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا من اصطفاه الله برسالته. كذلك يعود شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في المتن فيقول المسألة الخامسة والعشرون، ادعاء كل طائفة حصر الحق فيها، ادعاء كل طائفة حصر الحق فيها. وقال كذلك في المسألة الثامنة عشرة، قال إنكارهم أي أهل الجاهلية ومن نحى نحوهم ومن سلك سبيلهم، قال إنكارهم الحق الذي لا تطول به طائفتهم، وهذه مسألة نراها كل يوم رأي العين، إنكارهم الحق الذي لا تطول به طائفتهم، لا يقبل الحق إلا الذي يخرج من سمه، لا يقبل الحق إلا الذي يخرج من عشيرته، لا يقبل الحق إلا الذي يخرج من فلان أو علان ممن ارتضاهم أئمة أعلام، أما إن جاءوا الحق من رجل آخر لا يقبله. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنه جاءه من المخالف. أما إن جاءوا الحق من تجمع آخر لا يقبله. لماذا؟ لأنه لم يخرج من تجمعي. وهذه مسألة أشهر وأظهر من أن ندلل عليها أو أن نضرب لها الأمثال، إنكارهم الحق الذي لا تقول به طائفتهم. والإمام سحنون المالكي كلمة بديعة على وجازتها إلا أنها غاية في النفاسة، يقول كما ذكر ذلك القاضي عياض في ترتيبه ترتيب المدارك في المجلد الثاني صفحة 615، يقول قال سحنون يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن الحق كل الحق فيه. المسألة فيها عدة أوجه، فيها عدة أدلة، فيها عدة نصوص، فيها إجماع بل إجماعات كما رأينا في قضية الحاكمين، نقلنا لكم ستة إجماعات مناقضة، ستة إجماعات مناقضة، كل إجماع منها كافي أن يزلزل الناس. يقول يكون عند الرجل باب واحد من العلم يظن أن الحق كل الحق فيه، وهذه من الغفلة العظيمة. ويقول المولى سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء القوم ومن نحى نحوهم، قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. واستمع لكلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره النفيس، تفسير الكريم الرحمن في المجلد الخامس صفحة 222، يقول الشيخ في تفسير تلك الآية الكريمة بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، يقول وليس عدم علمهم، انتبه مسألة في غاية من الأهمية، وليس عدم علمهم بالحق بخفائه وغموضه. أبدا والله، الحق أبلج، الحق أوضح من الشمس في رابعة النهار، الحق أظهر من شمس الضحى. يقول وليس عدم علمهم بالحق بخفائه ولعدم ظهوره، لا، ليس هذا السبب. الحق واضح، والله عز وجل وصفه بأنه بلاغ مبين وبأنه كتاب مبين وأنه ظاهر. والنبي عليه السلام قال تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ليلها الليل والنهار فيها سواء، واضحة كناعة عن منتهى الوضوح وعن غايته. الحق ليس في خفاء، هو الحق ليس فيه خفاء، فدعني من بنايات الطريق أبدا. يقول الشيخ وليس عدم علمهم بالحق بخفائه أو عدم وضوحه، يقول لا، ليس هذا أبدا، وإنما يقول الشيخ وإنما ذلك لإعراضهم عنه كما قال، فهم معرضون. السبب الحقيقي لعدم سلوكهم الحق طريقة ومنهاجة هو إيش؟ الإعراض. يقول الشيخ وإنما ذلك لإعراضهم عنه، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا. العيب ليس في الحق، حاشا لله، حاشا لله أن نطعن في شريعتنا، وإنما العيب في هذه النفوس، في هذه العقول، في هذه القلوب التي لا تتعامل بإنصاف مع الكتاب والسنة، وإنما تتعامل بأمور مبيتة في نفوسها، أمور أحكمت عليها قلبها واعتقدتها حقا وصوابا. يقول ليس العيب في عدم وضوح الحق أو في خفائه، ليس العيب في الأدلة، ليس العيب في التقرير، ليس العيب في الإجماع، ليس العيب في النقولات المتواترة عن أئمة الإعلام، لا، ليس هذا والله، وإنما العيب فيك وفي نفسك وفي قلبك وفي عقلك وفي تلك الشبهات التي تمكنت منك فاتخذتها دينا وهي على التحقيق غير ذلك. والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح المروي عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود وغيرهم، وهو عند الإمام مسلم ذكره في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر المجلد الأول صفحة 65، ورواه كذلك أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم، وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم الكبر من طفر الحق وغمط الناس، الكبر من بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية الترمذي وغمص الناس. يقول النووي في شرحه لهذه الجملة من هذا الحديث، يقول في المجلد الثاني صفحة 90 من شرحه، يقول غمط وغمص بمعنى واحد ومعناه احتقرهم، ينظر إليك من علم، ينظر إليك من علو، ينظر إليك وكأنه في قمة شماء، في قمة سابقة للحق علما وعملا، وأنك أنت في السفح، في سفح الضلالة والبدعة، وعلم الله أنه هو لم يصل لسفح الحق فضلا عن أن يرتقي ملتقاه، وعلم الله أنه هو الذي يغوص في البدعة حتى الأذان، وهذه من صفة الكبر. ثم قال النووي في شرحه تلك الجملة من هذا الحديث، قال وأما بطر الحق فهو دفعه ترفعا وتجبرا. قال وأما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، يتجبر عن أن يخضع لقول فلان وعلان، يتجبر عن أن يقبل منك كلام الله وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. لماذا؟ لأنه خرج منك، ولو خرج من شيخه وفلان وعلان لقبله ولا سارع إليه. فهذا ليست بغيته الحق، وليست بغيته مرضاة الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن الأثير في كتابه المشهور النهاية في غريب الحديث في المجلد الأول صفحة 135، يقول في شرحه لهذه الجملة من الحديث، يقول: ومعنى بطر الحق قيل هو، المجلد الأول صفحة 135، قال: قيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، تعرض له، تعرض عليه، تقرر له، تقرر عليه أبدا، كأنك تعامل مع حجارة. لماذا؟ لأنه أحكم على قلبه فكرة ورأيا فيك وفيما تقول، فمهما تحاول معه ستجد آذانا مغلفة مغلفة، واستجد قلوبا غرفة عيادا بالله. قال: هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله، فلا يقبله. وحرمت الجنة على من في قلبه مثقال ذرة من كبر عيادا بالله. فلينتبه الإنسان لنفسه. والأخطر من ذلك أنه يصد الناس عن اتباع هذا الحق، والأخطر من ذلك أن ينبري داعية لتلك الضلالات التي يظن أنها حق محض، فيبوء بإثمه وإثم الآخرين، وهو يظن